من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في كتابه المبين الذي أنزله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين. فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إلى الله سبحانه وتعالى ليه بعدما أسلف ما أسلف من شؤون وأهوال وخسائس ودخائل المنافقين وخللها بعض أوساف المؤمنين. فقال في هذه الآية ما يختص بالمؤمنين الخلص العابدين المتواضعين. فقال سبحانه التائبون. التائب جب تائب جنسنا واسم الجنسنا مالت ياو كل تائب يشمل التائب من الذكور والإناث غير أنه باسم الفاعل مذكر بهنا وسورة مطوال إنجي إذا سورة التحريم لا أتعرب أن تلكوا أن الأرزاق خير منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار بالوالزام لا كذلك وتقرار بالنتال. التائبون من جميع الذنوب ياو توبة لك بوتا يلونا إنجلي ويتوبوا إلى من يشاءنا الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا يا الله تعزازنا يحب التوابين دمو توبة أدراجوتشين ودال توبة دم على الميشا ورزق على إذا نجي توبة ياو أمر يعني فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده يعني بابه بسفينه جزيهم سفي جاب سطوا الله تلك أجا نعمانه رحمة لذكره رحمة النا توبة عند الله تواب الرحيم قرآن يالو تائب مالت ياو توبة لغة الرجوع نو يعني توبة الرجوع نو وأخبر عن قابل التوبة دم توبة تقبل الله بلو تناجرة توبة نفلي ورزق الله بلو تناجرة توبة أدرك بلو أزدزا توابة وشي ودالو بلو آلا توبة أدراج وشي ودسا هين قلي في اللي إيمانو تائب توبة لغة الرجوع مطلقا تابة رجعنا واستلاهان الرجوع يعني إلى الله تعالى من جميع المعاصي سواء كانت المعصية بترك أوامر أو ارتكاب نواهن يعني معصية يعززوا بمثومهن ويندموا يتلكلوا بمدافرمهن كذا من ملس يعني الرجوع إلى طاعة الله وطاعة رسوله يعيش من ترك أوامرهما أو ارتكاب معاصيهما أكل اللب على ملك كذا من ملس وإلا فأنواع ما يتابوا يعني إيش عنه كثيرة توبة اللسان توبة العينين توبة الأذنين توبة حتى توبة القلب توبة اليدين توبة الرجلين توبة الفرج توبة الترك توبة العمل كم وكم أنواع يقولوا بزوائل أنه كذبوا توبة من الكذب التوبة من الغيبة التوبة من النميمة التوبة من الفخر التوبة من السب التوبة من اللعن التوبة من الشتم يا سلام التوبة من السخرية أنواع جديدة. إذن التائبون تاب يتوب توبة يعني فهو تائب وهي تائبة والجمع تائبون والمبالغة يعني تائبون والجمع تائبون نعم تواب يحب التوبة دم وزارة توابين تائبين إذا لم يروا بأجبوا توبة لا تربوتنا ويعلم تائب عندك ذلك ونشلا تواب تثير التوبة لأن فعال يدل على الكثرة يعني لما كان قال التائبون الممدوه تائبون مرفوع على المدح يوتال ولما أقول عربية جديد توبة أدراجوش بتعم توداشوش ناتشوينا من الرجال والنساء بتشابوتاو وندو سورة بيمة أمان ياو تلقو إيه من النوع التخلية قبل التحلية على التخلية قبل التحلية التخلي من الرذائل قبل التحلي بالفضائل إنجلي ونجل وشاشانو وركسنو كسوق أدمو مطرات السلقة قبل التحلي كما قنات أف ويمدمو كما التانت بمن بإبادة ولذلك أدم التوبة على الإبادة لكن بإبادة أنا إفتا ربما ونجل توبة للدرج اللت للدرج بس شرك كونه إبادة وزيرو هنا الناس أدمو توبة مقدمة اللبتنا من البعض عند أهل السنة والجامعة عند سوء أسر عينة ونجل كان لبت كان دو كتمن لسا ياتي بس كل كتمن لسا ياتي تقني لسالة ويبقى عليه الباقين عند أهل السنة والجماعة لمثال زنا وسرق وشرب الخمر وأكل الربا لكنه تاب من الخمر خمر طارب زنا سرار بر ربا يبلا ربر زنا سرار ربر كخمر بأقبابه توبة أدرد لكليل على أدردهم يقني لسا جن شركة على بس لاي وانجل سرتوا شركة على بس خليلا وانجل توبة زي أدرج كشركة على تمنى سما أنا إلا ممكن أتم سراو تكلم يعيهون منا جزنا يدلنا نقر جن شركة على كشركة كوه كتمنى سليلا وانجل بينو ربتهم بس وانجل يكتامي كلا لا يكتامي كلا يشركون توبة الله يكمل أوان التائبون العابدون العابدون المتزللون والخاضعون يعني العبادة هي كمال الذل مع كمال الحب نو منو بمنو من ذنو مثلا نسنو كمنو مودد جار مالنا الحب الخلي من الذل فليس هذه العبادة والحب الخلي من الذل فليس العبادة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولذلك كانت المحبة من أركان العبادة كعبادة أركان هنا شو محبة لذيه ممكن أتم نكتب جزاء مستجلة تعال ودتك ويت الله عنده وبقى كهون أيوه لذيه مناسك وش يا زادانو تبعوا ما أسكروا وخلوا رضوانه فعبط أعمالهم نو عبادة هو كمال الذل مع كمال الحب نو وانو منو مستنانس كمنو مودد جار مالتنا يا هو وأما معناها الشامل هو ما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع لكل ما يحب ولا يرضى من الأقوال والأعمال الزاوية والبادية كل الدين عبادة بس كل الدين العبادة القولية والفعلية والبدنية نية عبادة إنما رمى بالنيات وكذلك توكل عبادانه محبة عبادانه خشية خوف رجاء رغبة إهل عبادانه صلاة زكاة صوم حج طواف ذهاب إلى المسجد عبادانه تسبيح تحليل تحميد استغفار حوق لا حسب لا إهل يعني عبادانه أذان إقامة خطبة أمر النهي المنكر تدريس عبادانه بهائم ما تطاع بنية صالح عبادانه إنفاق الأهل عبادانه هيدن جديد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو العبادة يبالها هذا عندك هنا متوب ومتوب لا الله يجيكم سطوة تناس إني باريان جسور مش لليم يوات أن أنت مسجد إنما الدفات متاذذنا ما نسألك لذي الإسلام استفلام إنك إياد كده هو دور أنت لما أنه مستاقه بجد ما نسألك إذن العابدون الممدوه العابدون يعني كلما صار عبادة العبد أشد وأكثر كان قربه من الله أشد وأكثر هنا لذي الله من أهلك كلا لا تطيع واسجد واقترب على سجود عبادة إذن أقرب ما يكون عبد من رب وهو ساجد سجود كعبادة وكذب كصلاة كذب بأجيك تواضع أهل لبا سجودنا لذين بصلاة ستقنيو كفتتنا صحو منامين ما تقنيو بسجود يهونا أيضاً كلا لا تطيع وسجود وقترب سجد ودع الله تقارب على ودع الله منك عربت اللي كعبادة سجودنا لمن سجود كعبادة ولا بل تطبط تواضع أهل لبا نفسها ما عشان ذكر مالت أهل لبا لعلا ذكر مالت وطور الله كفارة قال من تواضع لله كفر ومن تكبر وضعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر عند تنانيش هذا تستيقون دانا عند الزاون يأتيهم الذل من كل هوان الله مقرات أو واردان مكنانات شكلان نعم العابدون نقزوت إلى الإنجليز الممدوهون عابد إيش ولك خرق من ما يحبه الله ويرضاه يعني ميودونا ميكابلا ولا تياجنوا يعني ذروا ذروا يحبوا ولا ويرضا يعني ميودوا مي فقدوا مي قبلوا عند الله سلامة لعلو مي ودونا مي قبلوا لا ثلاثة لازم يتقبلوا نظر موضدو من البعض ما يتقبلوا نظر موضد لنورش لأن أنت لمسا إبادة بمسرات أنت راسي والدار إذن ويرضاه لسراونا يهبه لسويونا إن تكفروا فإن غني ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضاه منون شكروا الرضا جعله لإيش من هذا الرقو لسراء هذا الرقو إن لا يرضى عن الأبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الحامدون العابدون الحامدون إن حامدون دم الممدوه الحامدون لعل حامدون أي الذين يحمدون يصلون عليه في كل سراء وضراء باشقر النابة مشوى بذلوا بذلوا الله ميعود بسوس مالنا الحمد لله كل حال إن تبالوا مالنا حامدون على آلاء الله مكناتهم ياو أتقال سمد جميل ورو وثمان ويدرو أتقال من نقل بابت أو بالله أتقانا ولنا ولا سيما دم نعمة الإسلام والإيمان والأكل والإنسان يتولي جمهور أقل مسقطه فالزيما بلت إيمان ودمه نعمة اللقنا ولنا الله ميعود بسوس إلى الحامدون يحمد حامد اسم فأحمد يحمد حمدا فهو حامد وهو محمود ثلاثي نو حميد أحمد حمدا فهو حامدون حمد قلي أو ما يكون في مقابلة النعمة أو غيرها لذلك لو أعم موردا وأخذت يعني أخذت موردا وأعم يعني أخذت موردا وأعم متعلق عن الإنسان من شو بلاس نو حمد نقرقين متعلق عندنا آمنوا يعني في مقابلة إيمان بهون في غير مقابلة إيمان بهون حمد بالا مثل هذا شكر دم بين الحمد والشكر هو خصوص شكر أعم موردا وأخص متعلق عن يعني بملاس باندبت عفوا بملاس باندبت بأكل بريد بهون شكر يعني كل في مقابلة نعمانه مثل هذا وصلوا نعمة إن كنتم يا تعبدون يعني عندنا مدح الله ما الفرق بين المدح والشكر والحمد مدح مالك هو الاضطراري نويدال هو اضطراري نو انت لتارغو ماكيل مالك و انت سو بيادرغو بمايكيل نظر كهونا فطري ليون يشلا مقتدى حالو ميافرغو بيتا نظر كهون اضطراري نو الحمد مدحت جوهره لحسنها ملكام النتوى نو اندت تودس هذا الرقات هيدل ايه بمعنى اضطراري جلوتا مدحت زيدا على جماله وطوله تلال وقوته ايه كثري قد ايه الله ميسات نقر نو اذن كما قام ابن الدلوى فأمل يعني الجميل الذي لا سن له فيه فسنعه بسمى مدحا لا حمد لا حمد اختياري نو مده اضطراري نو شكر في مقابلة نعمانه حمد في مقابل نعمة بل في غير مقابل نعمة إذا مات ولد الأبد قال لملائكته أخذتم سما يعني ولد أبدي أبدت ولد أبدي وثمر فؤادي فماذا قال أبدي قال حمدك واسترجعك شوف ولا مصيبة قال يقول الله سبحانه وتعالى قال رسول الله ابن لأبدي في البيت الفجر وسمه بيتا حمد الحمد لله كل هذا يعني ونعوذ بالله من حال أهل النار حمد يكون زمانا ومكانا يا أرجوت الله جل وعلا فسبحان حين تنسونا وحين تصبحون لو لم في السماوات والأرض إيه زمان مكان سماء ألوي وصوفي ولم في السماوات والأرض وعشيا إيه إيه دم مكان زمان وهنا تظهرون وقت الظهير على الله جل وعلا وله الحمد في الأولى والآخرة بدون أن نبقى أخيرة أولا وآخر دعوة الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسها رضيها الله لنفسه إلى الله علي ما لنفسه يجي نفسه من ترسل الجراسة الحمد ودعوة في أسمانك اللهم وثيب فيها السلام الحمد وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين إذن يا حمد تلك أمة محمد أمة محمد إبالال حمادون في كل سراء وذراء كذلك لواء الحمد لله شيء نبي عليه السلام لواء الحمد السطال كذلك لواء الحمد ينشر وتحته الرسل جميعا تنشر كذلك يا هو المحمود صفة واسما بس من بصفة يتودسنا الله نودسنا أحمد محمد تبلوان أمتها حماد ناتشو ما قامل محمود الله يحمدون الله في كل سراء وضراء نو ولذلك يا هو حمد المبارو እንግዲህ በከተላዩ ዝክሮች ጋር በል በሰላተ ጉመል ቁርአን አልহামዱሊላ ሰሰልፋል በቁርአን አምስት ሱራ ላይ የመጀመራቸው ሱራተል ፋቲሃ ሱራተል አንዓም ሱራተል አንሳባ ሱራተል ፋጢር እንደሞ ሱራተል ኢሽ ካህፍ እነዚህ አልহামዱሊላ በማ ተጀምሯል አላህ ራሱ ወድሷ መላእክቶች ያድሱታል بل يوم القيامة ملال يوم يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا إلا يوم يميت الراتشوك أن الله يوم القيامة كمكابر الشبرة كما تألتوا بحمده يعني بقى الله مستانا إن وقع سيد الجبل سبحانه وبحمده يا راتشو يمين نظر هذا من جديه حمد يا ونجدي سبحان الله ولما كان النبي صلى أحمد الناس سمي أحمد وسمي محمدا ولما كان احمد الناس واسنى الناس واشد الناس ثناء على الله ثم احمد ولما كانت له صفات المحموده والخصال الثانيه ثم محمد وشكل من اسمه لجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال حتى ولما الاله الى اسمه اسم النبي محمد اذ قال المؤذن في الخمس اشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الحامدون او الداشوتش الان انجلي النزيم ممدوه ناتش ايه ومده تلك الله ما مسكن تلك بوطاعا له دمو يا السائحون سائحون تفاع من ساح يسيه سياحة وهو سائح والجمع سائحون وللإناس سائحات كما في سورة تحريم سائح مالت كيلة المجاهد وكيلة لعلم المقرات ميهدو الان وكيلة السائم وهو الراجح سائم مالت عاميوش مالتنا نعم الصوم السياحة الروحية يروح من دلنا وشرشرنا لأن السائمة بجسدو مدر دائنو اندسونا بصراو يا ملائكة انسلان تفركنا ملائكة ويسامدنا شعبانو ما يتطوم بطوم بس بطوم كيف لكذي بلا يتطالي كذي أكوايا سياحة وقال صلى الله عليه وسلم سياحة أمتي الجهاد يعني أمته سياحة شرشر من دلنا وجهاد بلوان وفي الصوم جهاد هو جنة المتقين سبحان الله يعني ايش تهارب نفسك تجاهدها تطهرها تمنعها ملذاتها متفلقة وتكنكلاتها الله سبحان الله ترغبها على طاعة الرحمن هي جهادنا السائحون سائحو الشلال ما الممدوه السائمو الشلال ما أن السيامة كإبادة وكوتر نبر أفرادو بالذكر لشأن الاهتمام بهنا للاعتناء بهنا على الزاب الزاوس بأي بعدها وقبته نبر الزاب أمومه استعلى بخصوص استعلى له كما هو الشأن في التخصيص بعد التعليم الراكعون ركوع من هذا الرجل من القيام هو توادؤون قياميين وبقيام لا يدرك توادو مستنانا الساجدون دمو توادؤون قودي مدرنا يقج بلاح كقج كمالسا يانس زكانا مالنا وهما ركناني من أعظم أركان الصلاة ولذا يقتصر القرآن عليهما كثيرا يقول لنا من ركعوا واسجدوا والركع السجود يعني ركعوا واسجدوا يا الله جل وعلا مالنا يا مريم اقسم ربك واسجدي واركعي مع الراكعين إذن أنا ركوع لا بشيء تكسر إذن إذا ركعوا لا يركعون ويعني ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويوم يكشف عن ثوبه إلى صفة لا يستطيعون خاشع أبصارهم تراكم وقد كودعوا لسوهم سالمون إلى الله سبحانه وتعالى وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون فاسجدوا لله واعبدوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني ركوع الناس سجود أدراك وجاء يمي سجود ما رسف اللقوبتان مثلاك الجزء وإرادة كلنا إيه لمن دمنا اختصار هذا الركوع الصلاة لما فأنت ركوع تلك بصلاة مستصلاة ركوع كقوم كبت لأن الدفاع لما أنم ما يدرك إبادانه لما أنم ركوع يدرك كفرنا الله أكبر إن هنا كذا سجود دم يما يدرك سبعة سلاة من لن سوس متوسيس أو قرون فوز الله يدفع المريض ما أعظمه من إبادة ما أعظمها من إبادة والله وما أعظمه من خضوع إذا الذي تكسر جيه ومسجدون ما دمنا ركع سجدا تراهم ركع سجدا يرتفع فضل من الأوردوانا سيماهم في وجوههم من أثار سجود الساجدون الركوع لغة التطعامون واستلاحا هو الانهناء الشرعي بحيث تنال يداك ركبتيك بل يعني أشد إهناء من ذلك واستلاحا لغة التطعامون واستلاحا هو وضع سبعة أعضاء في الأرض لله سبحانه وتعالى ما لا تطعامون الآمرون بالمعروف بملكام نيازوتا إيه هو لقل إبادة نبار إسكاون درس إيه أغير راسي متالما بار راسي متالسكا كالله متتنا يبس سرا نبار أهون دمو براسي بيتشابابي تستايهون يعلمو دمو سرا الآمرون بالمعروف بملكام نيازوت والناهون عن المنكر كمتفو نيكالكيرون وعظم المعروف تويناو والسنان ولم يعرفه والأمر بسم الله نهي عن بالمعروف أمر بالمعروف والنهي عن بدعتي نهي عن المنكر عليه مسيني رحمه الله الأمر بالمعروف بملكام نيازوت والنهي عن المنكر كما تو كونجل دمو نيكلكلو تعالى جنس المعروف كل ما عرف في الشرع يعني واجبات سنان مباح النجر فضائل النجر كل نبي قال غير أنه ترتيب له بالدرجة لا ينافي الترتيب أهمية ونعريكم والناهون عن المنكر كذلك منكر كل ما أنكره الشر سو حتى المكروهات قبال ذلك كما في صحيح مسلم نبيه في صحيح القدري من رأى منكم منكرا نكر في سياق الشر للعموم ما يمكن الشر سواء كان يعني شركا أما يعني كبيرا من كبائر الذنوب أو يعني مكروها أو غيره يا بملكا مياز كما فهو ميكالك كيلو تعالى إهيو نو زمر عبادة سيبال بيتشا مسجد المسعوب وبيت مواليه بيتشا أيضا إهينا وعمر بن المنكر ربما يقول بان يوريشا جهاد نمسين وآهل بيدع لما كرافوجة لما قم مهيد موتعات مورد نمسين مستعفر دعوة لما من كساقس نمسين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عمر بن معروف نعم المنكر لما أدرك وتعقل كان تستعفر كان هيد كما يتشارك هنا عندي مهيد من دلو واجب هنا مهيد واجب هنا لمعلم باينتونه قتب العام التارك إشلال بخطبة ليون إشلال بمناسبة ليون إشلال بروغرام تايزو ليون إشلال كونفرنس ليون إشلال كركر ليون إشلال بمهيد ليون إشلال دابي هلون أرقوال إيهو بقراجة تنقلان طائف درس إسك 8 كيلومتر بقراجة يعني البراحة هيدو هلو لدى أوام عالم كذلك بمدينة لا يقوط بقراجة هيدو نبا بفرس هيدو هلو بقمر هيدو هلو بأحياء هيدو هلو بقولهم لا يدعوا أرقوانه لجهاد يدعوا أرقوانه بجمال أتشو بجهاد يدعوا أرقوانه بحجب يدعوا أرقوانه وهكذا بأرض الأفا بمينة بمزدلفة منقد لاي مدينة لاي بخطبة لاي بقى في كل مناسبات تأليم فئلا وقودا بتكبر أتشو بسرات أتشو عندني بتكرير أتشو يا سلام عندني قطعب مارسات أتشو يقولوا أمرنا أنه منكرنا لذين وإنجدي تلك العلماء ورسل الأنبياء ناتشو ولما وش ينبيه ورسوس ناتشو فإذا قام العلماء بما قام به الأنبياء فهنا إذن الوراثة صحيحة حقيقة لأن الذي قام به الأنبياء أولا هو الدعوة إلى الله ونبذ شركنا ومحاربته الأنبياء جميعا جميعا سروس ودع الله التوحيد ودع توحيد نتطاروس شركنا توابوس ولما وش بهم يتركونا درجاء الله وذنب نوكي بيشة ترقوم مفسرنا قالت ما استقاقل بيشة عيدا لن دعوة من بالك بزي بيشة درجة يقدنيال أي مثال أنبياء لكنا درجة كفة درقوا لدين مسواس لكفلوا إيه إبراهيم تقالوا تسددوا ودوا وردوا لفوا تناقروا بقول بتاتين هجا وصدوا مكروا عززوا هجا قوموا تكراكروا تسددوا نقرات نبي محمد من دزا موسى من دزا هلا شو لوت هلا شو تفتشوا تسددوا فنتفضع شو إيه أمرنا منك كباتنا إيه كليل دين إلا والأمر والنهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني آل ابن القيم في النونية هي أمر معروف كباتنا إيه كليل يا الله عادتونا وشيطان الله نفسي الله يا الله حكمة الله بذلك مدرنا ليون الجري نورا وانجر ميسارا يا قد أنت إيه نتكلاك لإقبال إيه نتكلاك لإقبال والحافظون لحدود الله يا الله عن دنبر قباتي وجه قال ابن عباس يا الله انت اعتزازوا مفزئموا مالتنا يا الله دار دنبروا ما تركضوا فلا تعتدوا وبشر المؤمنين امانيان ابسر الى رنجد ان الله فرض فرائد فلا تزيئوها وهد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه غير نسيان فلا تبحثوا عنها الى وقال والحافظون لحدود الله وهو الثمانيه لواتا لما البلاغه والنحو الى أي قطار تائبون عابدون حامدون سائحون راكبون ساجدون أمير معروف والناهون عفوا والناهون المنكر سمين تجعل الشنا وهو الثمانية كما في سورة الإيش تحريم أتى رب إن تلقكون أزواج خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا وقال في سورة الكهف يعني سيكون ثلاث راجم كلب ويقول خمسة ثلاثهم كلب رجما بالقي ويقول سبعة وثامنهم كاتب إلى الله سبحانه وتعالى إيه والثمانية له تعالى قدي أو إيه هو الممدوه ناتشو إيه نسرر بك إيه تلك إيه نكسرر يعلم يقل لبادان يتفاتهن يمن خامسران يعني يصبر يشكر بملك عمادذن كمذو مكالكالين يا الله دار زمرة بتبكين بكان تبي تبك أيه كسر إن زينا تشو ثاني هوج إن زينا تشو ثاني نبالو إن زينا تشو إن جدي لا الله لا خلق يقوبو إن زينا تشو لا الله زيج يهونو الله مريتنا ديننا دنيا ما لما باتو إذ بوشنا عبادوش إن زينا تشو إبارة الله يجعلنا منهم بس من تنيا وكان القبات من بس من تنيا وما على ده اللوم كذا ما توفي أسفل أسفل كونا غير أنه مدهو واو كذا مغاير ان دائمه تتتوا على بمحال ان ودنا ممكن بيتعال لا يتعمر ان واو 80 ميلو نغر اللهچو ها شكر في مقابل نعمان يدال شكر موريد امنوا افادتكم النعمه مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه هو الشكر ان تعترف نعمه الله في قلبك اولا ثم تشكر لسانك ثانيا ثم تقوم ايش بأداء شكر الله بجواره هو والشكر هو صرف محب صرف ما أعطاك الله في محب الله الله سبحانه نكر طب يوتر نكر لا يتأوي لله إيه أكلا صوره في نساء ستوها لا يدل في سجد الله شكرنا في طوما الله شكرنا تنك أثبت في تيه دبت الله شكرنا يعني إيه مهلو من دلنا يدري الشام يواتا ولذلك ذكر بعض الفضلاء الذكر على سبعة أنهاء ذكر يعني شو ذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاء على وذكر اللسان بالثناء على وذكر البدن بالوفاء على وذكر القلب يعني بالخوف والرجاء على يا سلام لذلك وصر هيدا له اسم المفعول لازم ناتشو لازم ناتشو ولأن مجيء اسم المفعول من اللازم قليل وإنما كمتعدين وأبزانيا ونهاتوش اسم المفعول كفعلا لازم ممتعته قليل إلا إذا أدية فهنا أسمى منفطر به إذا أدية قام على المنبر المنبر قيم عليه نعم وبشر المؤمنين مؤمنون بشرات من أين المؤمنون إيه قالت أطرع ما ليت على قوان قال يا أهدوش مؤمنين ناتوا ما لسنا بوسطوا بس دي وصفة تقلت أمانيوش ليلة إن دي أمانيوش ناتو جعل التوبة إيمانا وجعل العبادة إيمانا وجعل الحمد إيمانا وجعل الصيام إيمانا وجعل ركوع السجود إيمانا وجعل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمانا كما في الحديث يعني من جادهم بيده فهو مؤمن ومن جادهم بلسانه فهو مؤمن ومن جادهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ثم قال جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي ما ينبغي أقرا وشرع يقبى فسم لنبي إسكما شيء منهم نقر كأنه نسكم إلا منهم بذلك ذردر إلا منهم للنبي لنبي لا تتوقوس ياهو لنبي محمد ومن النبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة أو من الإنباء والإخبار لأن النبي المخبر عن الله أو من يعني خبري لأن النبي مخبر يا سلا لنا قرال الله من قروال درجة مكفر النبي مركز وستون في هذا النبي للنبي ذكرت ما كان النبيين قراءة ورش نبي بإثبات الهمزة وقلبها يا أن وهو عند السرفيين مطلوب حتى علي حمزة قريش قوانقوا باتوا نورو انت من النبر في الآن حمزة انت تخفيف بني سليم لا ينتقون بالحمزة فهمزة من اين ناقروا جاولا مالا جئتا الى كلما اوكل الى بقد تقال حمزة ودواوي قلبتوا اتال محموز علماء صرف محموز ميبال فصل على محموز سلا حمز اناف يدرق بها للنبي نبرا للنبي قلبة الحمزة يا آل وذي مثل ياو بذي عام فسيرة فكيلة نبي كذلك البرية بريئانا فقل همزة ياء وقل صبت قبط الياء بالياء فقيل برية وهذا كثير في باب الصرف في باب المحموز اعتنى به الصرفيون ما كان للنبي لنبي يقبى والذين آمنوا كسوقا يأمنوا له رؤل لصحابه ولمؤمنوا اسكوا ملك يأمنوا معهم بلوها القدم ومياتهم معهم الألم لم نتابعوش بالشارع لليلة الشارع اللي بامين نقري متانا لأمان لهنوت فالزاق زيجا بسكوال قيامة لمن لا مئمنان إنا مئمنات أي قباتهم أن يستغل مشركان بالله أدقار لهنو بالله بعلا على درقوت لا تعوت أملاكي وش ولا تعوت عويان استغفال يا درقو أي قبا ولو كانوا أولي قرب أي دلم نتراو قرب الزمدات شوش زمدو الشاشة لابان للناس لابوت لمست للجدني الله أكبر. أراد نوح أن يسترهم ربه لابنه فنهاه ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك لك وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. الله الله الله الله الله أكبر. إيمان قدائي ما أعذبه من إيمان إيمان من إنيه وكبات بالدائره يا جماعة الخير. يا نبي إنا تأمينا بنت وهب الزهرية القرشية التي ولدت سيد الخلق وسيد الأكوان وسيد البرية وشفيع المذنبين وأفضل المخلوقات أجمعين. يا ولدت شو أراد النبي أراد ابنها النبي أن يستغفر لها فنهي عن ذلك. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه وشقيق أبيه والذي تولاه ورباه وكان حسنا منيعا للدعوة الإسلامية التي قام بها نهي عن ذلك. يا باقو تاتشو بكنا نوردتشو ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أي المستغفر له أولي قربى أصحاب قرابة للمستغفرين مش من بعد ما تبين له كتبر الله تشودي أنهم أصحاب الجحيم يا جهنم قادوش مهونا جهنم قادوش مهونا تشو كتبر الله تشودي استغفار يا درجو أي قبعة تشو مبرر رمضان عند الله بكفر لي أنا بجلس بيوتن بيهو إسكاميتال ليلا وزمو بكفر لا يهونا بكفر ما موتوا جلس كونا الله تشو هلا هلا ما عرفنا نقولي أو للنزعي قبل كناتم استغفارنا رحمة لأهل الإيمان لأهل الرحمة نبقى من مات بالكفر والشرك ليس من أهل الرحمة إذن يكون من الاعتداء في الدعاء هنا ولا لا يقول المؤتدين إلا إذن لا من وضع الدعاء في غير موضعه وهو ظلمنا وظلم هو ظلم في غير موضعه دعاء عند بلا لكلاكل ورحمة لأمتا نبقى إذن لدعاء بيتدرده كون التالدونه وكتقى دعاء إبادة دعاء مسألة به لما بلا عندنا لا مشرك لا كافر دعاء اي دفع البلاء اي اكبر ما بقى اي قبا دعاء جلب الرحمن اي قبا. واما مؤمن استوى مركعهم دعاء قال كما حصل عن الانبياء من اولهم واخرهم. وهذا نوح قال ربي اغفر لي ولي واخر بيت مؤمن. وهذا موسى دعا لاخي قال ربي اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمته وانت ارحم الراحمين. يعني من بعد ما تبعنا أصحاب الجحيم أي قبات من الله أكبر جحيم مالت والجحيم هو في اللغة ودعو الجمر هو الجمر بعضه فوق بعضه في معاندو باندو يتكمامل كما قال جل وعلا عن إبراهيم قالوا من له بنيانا وألقوه في الجحيم يا دنيا أنا مثال جحيم عليه هو الجمر بعضه فوق بعضه. ثم قال سبحانه وما كان استغفار إهن تلك ذي قام بعض المسلمين إن إبراهيم استغفر لأبيه ومعلوم أن أبا إبراهيم كافرنا إن يالا من دلنا منك لك الانديد من استغفار أدل قوي إلا وي مشين يوم الله بايهون. وما كان استغفار فأنزل له هذه الآية التي تليها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه استغفار أبا إبراهيم لأباد استغفار ما أدركوا أيضا لم إلا عن موئدة لقطروا إنجي وأدها إياه قطروا يقبالت قطروا نبرنا لذا قطروا سيلنا وإنجي قطروا سيلا قبالتنا وإنجي سلمي أكمو أيضا إيه الذي فلما تبين له لإبراهيم بيجن سيلا أنه أدو لله لا الله تعالى تبهونه وبكفروا ما لهنا بوانجلوا لا الله تعالى تبهونه جلس يون الله تكذي تبرع منه تقرى يلاه بطن بلوال يلي أنبياءوك تهدا ما يتأكمنا قرر ما أدرك يقبات شوال لأنبياءوك أول أنبياء أو فن ناس بالأهودنا وبالزمام هذا كما الله كمان نبلاي يميت أبكونا تقول الأنبياء أتى لأنهم يعني إيش أفضل المؤمنين والمؤمن دمه أو فالناس بالأهود له بايت أكمور أهداسه لما مالات إنه كما في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بلون برم يعني قد كان لكم أسوة مثلا في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم بزيش أتكتلوا أنا لأبي لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء يعني الشعب بزيش نقال أتكتلوا أي قبام أنا وما استغفر كان استغفار إبراهيم لأبيه أي قباه لا أباس استغفار ماذا أيضا إلا أمه إذن كقطرو إنجي وعادة قبانا كونه قطرو إنجي إياه دميرو إياه وعدها إياه لا أباتوها دمير فلما تبين له يتبرر عن أدوه لله سلم بلو يا وطلات النتو قال إلا لم تنتهي يا إبراهيم أراجل أنت أنالي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا وهجرني مليا فكا من نقري توي ضرر تبرأ من إن إبراهيم أنه إبراهيم لأواه حليم أواه كثير التأوه توجع توجع كفر بوانجل لا يمتنصير فالطام التام من نبر يعني ما لكن يا بزا نبر تأوه الرجل إذا قال من كوف شيء أو من هزن على شيء أو توجع من شيء كان رجل تكزو وانفرطو وانتامو سين يا قاصد جديد ما قاصد دمتنا قاصد تعوه وين ودع الله من ملسو بطال يا بزاوار وتنسب الفعل الذي لا تذكره عن وذلف وتنسب الفعل الذي تكرره عن وذلف الذي لا تذكره مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله يعني صاحب مرهد العراق الحريري العراقي رحمه الله وما كان ليذل قوما عفوا فلما تبين عن عدو لله تبرأ ان ابراهيم لأواه حليم كثير للمنى حليم ابراهيم الله بحليم الناس واستفادته دمو بحليم نجا بستراته فبشرنا بغلام حليم على الله جل وعلا عليم مناته حليم مناته حليمنا عليم نجا الله سطاته حليم مالت أي الذي لا يستفز الغضب قط ما يتشاكل إرمجالي وسط ما يتشاكل ويهون لذي بلو حليم سلهون لأمتاتشو دنيا لهنا كسك أكأن ياد الرسوباتشو سيخون إسان الله يتلواتشو كهاجر أبارواتشو هونهم جل إتعاتشو على علوم ربي إنه أدلنا كثير من الناس فمن تبعني فإنه مين ومن أصعني فإنك غفور هذا الحلم الحلم هو أناته وتعدته وعدم العجلته العقوبة والغضب فيدبان الذين اتونا خلاص اندى تاقاش لهم ياو انقدي قروا من درقا ياو انقدي كما نمك الله تعالى مطرات قدنا ونا يالهن كاستامنك لنا كترسك بها لانا ثم قال سبحانه ما كان الله ليذل قوما انه هو سووش اللي اتم ايدلم بعد اذ هداه كمراتشو بهالا ماتمماتشو ميشا نقر ايدلم حتى يقول يدي لك أوما إن يجي وسيب باتشو يبين يفرد باتشو أيضا لم حتى يبين لهم سعر هذا الناتشو ما يتقون أي ما يتقون الميتنك كبه ناقر إن قدي بتوهيد الزو بإيمان بإسلام الزو أنه سو بإيمان بتوهيد بإسلام خذبه بهالا سلا كفرنا شرك ما لنا سعر هذا الناتشو سعين نقراته وإن دي نقراته سيادرك كفراتشو هالبيلو أيلم كغير من الآيات يدل لك أوما بعد إذا هذا وفي هذه الآية دليل على أن الحجة يعني لا يعني على أن الحجة لا تقوم على أن الحجة على كفر الكافرين لا تكون حتى تقوم أدلة معرفة وما كان ليؤذي وما كان يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما قال له ومن شاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل تبين له الهدى بدواء وقال في آية أخرى إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى وقال جل وعلا رسل مبشرين ومنذرين لعلكم نسأل الله حجة إلى وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل على طائفتين من قبل إن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كنا أهدى منه فقد جاءوا بينة من ربه هدى ورافة من أظن من كذب آياته وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال جل وعلا ولتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وقال جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. آيات كثيرة هنا هذا لذي بلو إنجلي ولما وسي عن دلسة ولما أكفر باسمنا وسي أهلنا كاسمنا وسي لما وقعت ودما صبات مسفرتوش ياسكمت على البوابي تكثير معين من كتابهم تفوالو توفر الشرور انتفاع الموانعنا بل بكفر يالسو عندسو بكفر قرط بكفر تودو بكافر قد نورة قال لبت دين وجه منهم هاي مانوت قال لبنهم ياسيب نقرين لهم عندو قبلي دوت أبلال يسمام نقر يايب نقر منهم نقرين لهم اندي اينات انديت النادر قول بظاهر نجري عليه احكام الكفر على علماء وجهو لأن الأصل في من ينتصر إلى الكفر كفر نولنا لم وأما في الآخرة فأمر إلى الله والكون الراجي أنه يمتان يدرسون قليل لما يلزم هيدا الله ولست فيما ينتصر إلى الإسلام بقاء إسلامه حتى يتبين خروج عنه بهجة نيرة واضحة يقينية الآن لأن الأسرى لأن اليقين لا يزول بالشك نو باسمنا على سو باسم اسمنا على سو يقين نوعه إيه يقينه بترتر أي وقده لذي بلوه هجا سايقوم عند المسلم وذا كفر جبي لما سكبات كبات نكاك إياس النقار كبات نكاك توفر شروط انتفاع الموانع من أمر ذي أبي وأبوك في النار أهل الفترة عنا برون لسه ألم تسمع معنا عندنا هنا عدة مرات مثل هذه القضية كم مرة بزيزوا كم مرة يعني تنقروا أبي وأبوك في النار أمني لو يعني سأتردي أنا استغفر لأمي فنهاني وسأتردي أنا زور كبرى فأذن لي يمني لو كذي آية قار سناي تقاشتو إلو نزح نسيت رانت هجال درساتو الله جل وما كون ماضي حتى نبس رسولة دلوال لتنذر قوما ما انذر اباؤهم بلوال قريشوتش بقى من ما درس وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير بلوال الله جل وعلا كذي كذي جل تقاتشن وي ولذلك ذهب العلماء في الجمع بين الايتين وبين الايات والاحاديث يعني مذاهب شتى فكل ابدى ما فتح الله عليه كل ما كفتح الله تناقروا والقول الحق والصواب الذي عليه أكثر علماء السنة بل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية ومحمد بن القيم وابن كثير عمر بن إسماعيل الدمشقي الشافعي المحدث المفسر الذي أبدأ يوتشاو يمتحن مالته أقربنا منه بل إنهم سفيان بذو كتاب تناقروا الصيفة بذو الصيفوال مؤجسة للرسول هاي أرجو الله سو سلموا موتوالو إن ذا سايحون بفيتنا ومهتمنا وإذا سترك الاهتمال ستبال استدلال لأن ذلك جد ما لمن ناقر عيساتهم ما يعلم بذوقك الله باندر ركتا موتا تتشلو خلاف الله تيوط الله تيورد الله بوزوش عكا وشنتي من اترع الله عقران الله يمادون يلايون يتاتشون أمتا أمتسا ودا أمدك بات أساسي ذا لأن ذا سلم أساس أصول إهيك أوائد إندي إله ولما أوتش منا هجمة وقوس على النت على ولا بقال ذي بال قد داعي له هي مسألة ما قال عندك أنا ولا نبت على بس مسألة سن فصاف فصما كان مروي على مهم إن ذي هو جال درساته وما كنا ما زلت رسول لأن بس رسول الله لوالو نبي سائل لك وفيسنا عندم كان خالفه تقعون ويبان نجار أيضا لم إن ديت إن ديت لا لم يلون عمت عبد هذه الزيلة إن ذي أوجبوها أصيل وباشروا وذا صارت خلافا للزيلة حاصلوا يمتهنون مالتو أقرب الأقوال نو ليلة ما صفيوش منوش ما الله حي أرقول لا تشو سلموا بوتو ألو ملا لتب الجليل الذي رد الله إليه والديه فآمنا به وسلم عليه لا لفظ الجليل كتابه سنة رأي هلون يا مسكين لم يرى عندما قد جاتين إذا ما هي دي اللبين بزيم كبتو مزقات تشلع الله بزيم يبقى يا عالمين يا أمبرك كبت مسألة إيه نو يعلن باتلوش كلهم يأكلون نبر كان زيك عند تصافا نويلة كلهم أمتى كادم أمتى لي أمتى لي أمتى الباك بمهار الزوال باك قط قط إذن مثلا أنت يا أبو طالب إن ده نامت أبو طالب يا إبراهيم أبطالنا የነብዩን እናት ማገናት አንቺ ለምን ቢባል ኢብራሂም አባቱ ያቆሞ በታል በቀጥታ ተናዲው ለኢብራሂም ተጣፋጥዋል ተፈሳፈ ዝይቷል ለለም ተርጅመን ወጀሪ ማሊያ ቢለዋል ወአማ ዋሊደቱ الرسول ፈረዱ ዚክር الرسول ووالده لم يدركه فضلا عن ان يكذب ان الذين اين زمان لا حتى نبص الرسول ادلوال اذا النبي حديث اقنا القران ما اقنا وبال اجمع بينهما ناسك نقول تلك الله كاغنيه نو ناسك تاريخ متاو قد لو الى ناسك متاخر منسوب متقدم دمو اذا امكن الجم فلا يسار الى الناس كناو وطا ورد يعني يمتحنوا يوم القيامه اقرب اهل الفتره ولا ان اهلكنا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى بالكراكره انيا بنقطعتو نورو ملائكتنا سانليك يا ربي ودنيا ملائكتنا اتيكم نبر اندي سانواردنا ساننس يعني انت اذا نكثر نبر اندي اندي ساتارا تقطعنا الله اندي بلاو اندايلو انيا حجا ان قوما له بدنيا رسلوت اندي كاننا ان رسلوا سايداكو نورو سايتذبو منهم نتي سيعذباتو موتوالو كزي ايات كذا ايات كذا اندي تاربا اقرب الاقوال جابوا بين الادله والاقابيل والله اعلم انهم سارون يوم القيامه فمن سبق في علم الله سعادته نجف انت اسات سوسب لهم نار فيقال ريدوها دبوا ابارا بالله علم انتنا علفلت سرس بلو جبا اذاكات هكونا بردو سلام الناجاو توقف هنا فكيف برسولي لو اتيتم لو اتتكم فوقت كذبتموني ايو انت يا سبي انت يا مدام بالدرس انت على الفترة نبي بمطال انت ابد امرو نورمال بي هوت ايه ودنيا وعلم يعني رسول ما تودي نقرر اندي لستين نبريه والله عنا كانوا آمدين ايه لنا اندي بلا هالبي هذا الأقرب والله عالم بزوف نفس الله بالمسألة وما كان السفر ايه ان الله لا نعم وما كان يدي لك وما بعد اهدام حتى يبين لهم سيبرا ما يتقوم يتبقى كبه نقره سيبرا رأي كتام الله سينا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد احب اليه اذن من الله ولذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين ان الله بكل شيء عليم الله اللي نظر انقضوا اتقوا يا قالنا سبحانه وتعالى الله اكبر استوت كده ما جمع عباده اعفي سلام مجنكور بذا كبوتا من احد السلامه نو اهون رفيع القلم نو اسكذا يتاقاو سرتوا لا يكل له نفس الا وسهانا بذا اياز واما كذا بفيت قبل الجنون ما سياسي ترى جننا بذا موتا اياز اياز وقت فسر ذلك في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان قال كتاب من الدنيا نفسه